خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء سيجزون ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا سنستجدهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يسألونك عن الساعة أيان موساها قل لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما